كتاب العتق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كتاب العتق. العتق في الشرع عبارة عن، مكتوب من، عند تصحيح غير، عبارة عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك. يعني أنا عند عبد هزيل ملكي عنه، زوال الملك إما أن يكون بالبيع إن أنا أبيعه، وإما أن يكون لله. فعشان كده قايل لنا هذا القيد عن إزالة الملك عن الآدمي لا إلى مالك، يعني مش هبيعه، تقربا إلى الله تعالى. ومأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا، عتق الفرخ إذا ثار واستقل وقوى. والعتق قربة مندوبة إليها، قربة مندوب إليها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فك رقبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار، حتى فرجه بفرجه. يعني هذه قربة عظيمة أجرها العتق من النار، وغير ذلك من الأخبار. وخصت الرقبة بالذكر لأن فك رقبة. لماذا خصت هذه القربة بالرقبة؟ وخصت الرقبة بالذكر لأن ملك السيد للعبد كالحبل في رقبته، فهو ها عندكم يا جماعة ها هنا في تصحيف يا جماعة، فهو يحبس به. كما تحبس الدابة بحبل في عنقها، فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك، لأن في العتق فكاكا من الذل وتكميلا للأحكام والتصرف. يعني إيه تكميلا؟ العبد لا يصح بيعه وشراءه، لا تقبل شهادته، لا يجوز أن يتزوج من حرة، كسبه لسيده كده يا جماعة. فإذا ما تحقق له الحرية أصبح كسبه لنفسه، لو اشتغل وجاب فلوس بتاعته جاز له أن يتملك، جاز أن يكون وليا في زواج، جاز أن يبيع، جاز أن يشتري إلى آخر ذلك. فكان من أعظم القرب وأجزل النعم، والله أعلم. قال الشيخ: ويصح العتق من كل مالك جائز الأمر، يعني جائز التصرف. شرط صحة العتق أن يكون المعتق، أن يكون المعتق له مطلق التصرف، زود له عشان يستقيم المعنى، له مطلق التصرف في ماله، سواء كان مسلما ذمي أو ذميا أو حربيا، لأنه تصرف في مال في حال الحياة فأشبه الهبة. اللي بالكم من الحتة دي نقولها بالتفصيل. من شروط صحة العتق أن يكون المعتق له مطلق التصرف في ماله، المحجور عليه له مطلق التصرف فيه يا جماعة؟ لا. المجنون له مطلق التصرف في ماله؟ لا. الصبي؟ لا. مش كده يا جماعة؟ الذي عليه الدين الغارم اللي عليه الدين أيضا ليس له الحق في أن يتصرف في ماله بالهبة أو غير ذلك، لأن المال إنما هو لغيره. يبقى معنى ذلك لازم يكون مطلق له مطلق التصرف في ماله، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، لأنه تصرف في المال حال الحياة فأشبه يا جماعة الهبة، قياسا على الهبة، قياس على الايه؟ الهبة. لأن الهبة عقد لا يقوم على عوض، عقد لا يقوم على ايه؟ على ايه؟ على عوض. وكذلك العتق، العتق لا يقوم على عوض، مفيش ثمن مقابل. الهبة انا بديك حاجة هدية، انت اديتني ايه؟ ولا حاجة. الشيء اللي انا اديته لك بناء على ايه؟ خدت منك ايه؟ ولا حاجة، غير البيع والشراء يا جماعة. واما من ليس بمالك ولا، عليكم السلام، ولا يملك التصرف، صلح، ولا مالك التصرف، ولا يملك التصرف في مالك، فلا يصح لعدم سلطته على المال. نعم، لنا قول في صحة عتق المفلس، ويكون موقوفا على فك الحج محجور عليه بالإفلاس. القاضي منعه من التصرف في ماله لأنه مفلس وعليه ديون، فإذا قام غيره بفكها رفع عنه الحجب، وطالما أنه أعتق فيجوز. ولنا وجه في صحة عتق السفيه والصبي في مرض الموت، إذا جوزنا لهما الوصية. والوصية تكون في حدود ليه يا جماعة؟ التل. طيب، ألفاظ العتق، الألفاظ بتاعة العتق يا جماعة أيضا كألفاظ الطلاق، منها ما هو صريح ومنها ما هو إيه؟ كناية. والكناية تحتاج إلى نية. بصريح العتق والكناية مع النية، بين مكتوب الكنابة، هي كتاب مخرج ومحقق تحقيق جيد. قوله بصريح، الباء متعلقة بيصح، يعني يصح العتق أو العتق بصريح اللفظ. والكناية معطوف عليه، وتقدير الكلام، ويصح العتق بالصريح من اللفظ وبالكناية مع النية. ووجهه أن ألفاظ، أن الألفاظ أو أن ألفاظ، أنها ألفاظ تفيد قطع الملك، أنها ألفاظ تفيد قطع الملك فأشبهت الطلاق. طب ايه بقى الالفاظ الصريحة؟ قال ثم صريح العتق، لفظ يا جماعة العتق نفسه والحرية. فاذا قال الرجل لعبده انت حر، يبقى هذا لفظ صريح في العتق. قد اعتقتك، لفظ صريح، لانه ثبت لهما عرف الشرع. خلي بالك من الحتة دي، عرف الشرع المعنى أي أن الألفاظ التي اعتبرها الشارع وقد تخالف المعنى اللغوي، فلذلك قال عنها عرف الشرع على قول من قال أن الحقيقة الشرعية غير موجودة، وإنما الحقائق إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية يدخل فيها الشرعية. يبقى هذا الرجل بهذه الكلمة يميل إلى القول الثاني. عندنا الحقائق كم نوع؟ ثلاث: حقيقة لغوية، المراد من الناحية اللغوية باللغو كل اشرب مركز، في حقيقة تانية اسمها حقيقة ايه؟ شرعية، المراد بها الاستعمال الشرعي، الصلاة بالكيفية التي نعلمها، الصيام على الصفة التي نعلمها، الحج هذه العبادة المعروفة، دي كل دي مصطلحات شرعية، عشان كده بنقول عليها حقيقة ايه؟ شرعية. الحقيقة العرفية أن الناس قد تعارفوا على استعمال لفظ في شيء بعينه، فقد استعملوا الغائط على الذي يخرج من الإنسان، مع كون الغائط في اللغة الأرض الممهدة لهذا الأمر. كذلك قالوا عن الدابة ما يدب على الأرض من الحيوان، وإن كان الاستعمال اللغوي على أن كل ما دب على الإنسان وحيوان وغيره هو دابة، ولكن الاستعمال العرفي حصر المعنى في الحيوان، ده اسم استعمال عرفي. يبقى حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة يا جماعة شرعية. فإذا نزل اللفظ في الكتاب والسنة فإنما يجري على الحقائق الشرعية، وإن تعارض العرف مع اللغة قدم الإيه؟ ها؟ الحقيقة العرفية. لو قال الرجل: والله لا آكل لحما، فأكل سمكا فلا يحنث، لأن العرف أخرج السمك من معنى اللحم، مع كوني هذا السمك قد ورد في شأنه في القرآن لحما إيه؟ طريا، ولكن العرف قد اعترف بذلك، العرف استخدم هذا المعنى في اللحوم بتاعة الأبقار والجبال وغير ذلك. يبقى عندنا ثلاث حقائق. هناك بعض أهل العلم قال لا، هم نوعين بس، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية، ويدخل المعنى الشرعي في المعنى العرفي. فيبدو أن صاحب الكتاب يميل إلى هذا القول، فقال لأنه ثبت له ما عرف يا جماعة الشارع. نعم نعم، هذا قول لمن أراد أن يجمع الكلام. بصوا هنا الكلام جميل، قال إيه؟ لأنه ثبت لهما، العتق والحرية يعني، عرف الشارع في أنها ألفاظ صريحة والاستعمال، مش الشارع بس، مش الشرع بس، والاستعمال كمان. فإذا قال لعبده: أعتقتك أو أنت معتق، أو حررتك أو أنت محرر، أو أنت حر، عتق، وإن لم يقصد بذلك إيقاع العتق، لأن النبي وضح أن هزله إيه؟ جد، كما جاء في الخبر. فرع لشخص أمة، لشخص أمة تسمى حرة قبل العتق أو قبل العتق، فقال لها سيدها: يا حرة، إن قصد النساء النداء ينداها باسمها لم تعتق، وإن أطلق، يعني قال لم، قلت لها كلمة وخلاص ما أقصدش اسمها أو حاجة تانية، فوجهان أشبههما أنها يا جماعة لا تعتق، لأن العتق أو العتق نقل عن أصل، والنقل لا بد أن يكون بيقين. نعم، لأن هنا لفظ محتمل، طالما محتمل يبقى الحاكم فيه الإيه؟ النية، لأن في عندنا شبهة. فإذا قال الرجل لامرأته مثلا، ربطها في رجل السرير وقال لها إيه؟ أنت طالق، وقال: ما قصدت طلاقا، ولكن قصدت أنت طالق من قيدك، وهذه قرينة، أنه كان ربطها في رجل السرير دي قرينة، فهذه القرينة منعت وصول الطلاق للمرأة. إنما لو قال أنت طالق وقال أنا لم أقصد طلاقا، أقول له لا، تعالى ده لفظ صريح، خلاص يقع يقع. يعني في النية يسأل عن النية ولا في النية؟ في ألفاظ الكنايات أو الألفاظ المحتملة، لفظ محتمل يحتمل معنيين ثلاث، إنما لما يكون صريح ما يحتملش إلا بقرينة، زي ما قلنا دي اسمها طالق أو اسمها حرة، واحدة اسمها طالق أبوها كده غتاتة سمها طالق، فجزء يقول له ايه يا طالب ما تقعش طلقه يا جماعه ده اسمها كده. طيب وصلنا غسيل. نعم. ولشخص امه تسمى حره قبل العتق فقال لها سيدها يا حره ان قصد النساء النداء لم تعتق وان اطلق فوجهان اشباههما انها لا تعتق كما ذكره ابن الرفع. والذي ذكره النووي في اصل الروضه اذا لم يقصد النداء باسمها القديم عتق وان قصد لم ايه لم تعتق. ما تكلمش عن الاطلاق يا جماعه. ولو كان اسمها في الحال حره وان قصد النداء لم تعتق وان اطلق لا تعتق في الاصح. الكلام اللي قاله مين؟ ابن الرفعة. يبقى عندنا ثلاث حالات: قصد النداء ينداح باسمها ما فيش عتق، قصد العتق يقع، اطلق لا يقع لان اللفظ محتمل. وعلشان اقول يقع يبقى هذا نقل عن الاصل، والاصل عدم الايه؟ عدم العتق. فلا يصرف عن غيره الا الا بيقين او بقرين. طيب قل ولو قصر توبيخها فما الحكم؟ لم ارها في الشرح والروض وهي مسألة كثيرة في الوقوع. قال في بعض الشروح عن القاضي حسين انها لا تعصى. مش كده؟ انت بتهزأ واحد رجل ولكنه تصرف تصرف عيال، تقول له سلام ونعم الرجالة، مش كده؟ انت بتوبخه. فهي نفس النظام، هي عبدة ولكنها ارتكبت امور انت تراها محل توبيخ. يا سلام، ده انت حرة بقى، خلاص ده انت حرة بقى، يعني تصرفت تصرف لا يليق بالعبيد فأردت أن توبخها. فهنا القاضي حسين قال أنها إيه؟ ها لا تعرف. وأما ألفاظ الكناية اللي محتاجة نية، لا ملك لي عليك، لا سلطان لي عليك أو عليك، لا سبيل لي عليك أو عليك، أنت لله، أنت طالق، أنت حرام، حبلك على غاربك، وما أشبه الألفاظ المحتملة اللي تفيد العتق ولا تفيده. فدي بتحتاج إلى يا جماعة إلى نية، كقوله لا حكم لي عليك، لا أمرا ولا يدا ولا خدمة. وكذلك لو قال أنت سيدي أو أنت سيدي فهي كناية عند الإمام ولغو عند القاضي حسين. وكل كنايات الطلاق وصرائحه كنايات العتق يا جماعة، والكناية كل ما احتمل معنيين فصاعدا نص عليه الشافعي في الأم. فرع قال لأمتي أنت علي كظهر أمي، دي لو كانت مراد يبقى ظهار، فكناية في الأصح. ليه يا جماعة؟ لأن الذي يقبل هذا الحرة للعبد، عشان كده قالوا دي كناية. وقيل له ولو قال ملكتك نفسك، خلي بالك من الحته دي بقى ونشوف الناس هتقول فيها ايه. لو قال جاب واحده عبدته جاريته وقال ملكتك نفسك او وهبتك نفسك، فالذي جزم به القاضي حسين انه ان قابلت في المجلس عتقت والا فلا. ليه؟ ها؟ تقاس على ايه؟ على الهبة. الهبة، الفاظ العقود يا جماعة. الهبة لو انا جبت واحد وقلت له انا حديك خد ادي مني 100,000 جنيه. هل يتملك بمجرد القول؟ لا. طب قال انا مش عايز، خلاص يبقى تسقط الهبة. مش القبول بس. على المذهب عندنا القبض. مذهب المالكية القبول. مذهب الشافعية مذهبنا يعمل ايه يا جماعة؟ اقبل. اقول له طب متشكرين، حطيتهم في جيبك يبقى بتوعك، ماشي بمجرد القبض. هي نفس النار، عقد اقرب الى الهبة. لو قال له او قال لها لقد ملكتك نفسك، ماشي يبقى العقد هنا اللفظ ناقص، يا تقبل يا ترفض، فإن قبلتها عتقت وإلا فلا. ماشي يا جماعة؟ التتمة إن ملكتك رقبتك كناية. ونقله الروياني في البحر عن الإمام، البحر بتاع الروياني كتاب طيب اسمه بحر المذهب، وقد طبع حديثا، يعني رزقنا الله تعالى وإياكم اقتناء. طيب، وإذا أعتق بعض عبده عتق جميعه، لو أعتق جزء من العبد هيبقى عتق إيه؟ جميع العبد بشروط طبعا. يجوز للشخص أن يعتق بعض العبد كما أن له أن يعتق جميع العبد، فإذا أعتق بعضه عتق كله. واحتج له بأن شخصا أعتق شخصا من غلام، جزء من غلام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك، رواية أبو داود، وفي لفظ هو حر كله، لأنه لو ملك بعضه فأعتقه وهو موسر عتق عليه كله كما سيأتي، فإن ملك جميعه كان أولى والله أعلم. يبقى أنا لو أعتقت نص العبد يا جماعة، لو أنا موسر يبقى العقد كل العبد كله إيه؟ أصبح حرا. لو أنا فقير ولا أملك يبقى نصه أحر. فإن أعتق شرا له في عبد، اثنين مشتركين في عبد، وهو موسر ترى العتق إلى باقيه وعليه قيمة نصيب شريك، احنا الاثنين مشتركين في عبد. حلو كده يا جماعة؟ انا لي النص وانت ليك النص، انا اعتقت النص بتاعي. لو انا غني يبقى العبد كله اصبح ايه؟ حر، وقيمة النص التانية اديها لفلان ده للشريك الثاني اديها له. انما لو كنت فقير يبقى العبد اصبح حر بايه؟ النصف. طيب نشوف الشارح قال ايه. بص يا مولانا، لو عمل هذا العبد وكسب 100 جنيه يبقى اللي النص له كام؟ 50 جنيه ياخدها منه، ما خدش منه المبلغ كله. خدت بالك يا شيخ؟ لا هذا اصل ورد في حديث، ورد حديث. يعني بص، اذا اعتق شريك في عبد وحصة الشريك قابلة للعتق وكان المعتق موسرا حال العتق بنصيب الشريك قوم عليه نصيب شريكه، نقدر النص بتاع الشريك ده قد ايه، ويسري العتق اليه، يبقى العبد كله حر. وان كان معسرا عتق نصيبه ورق الباقي، اصبح عبد بالجزء الباقي، لقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصتهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أو عتق منه ما عتق. يبقى إذا كان غني خلاص نقول العبد كله لله، ونصيب الخصم أو الشريك أنا هطلعه. إذا كنت أنا فقير يبقى هعتق النص بتاعي. طب يعني مولانا الشريك التاني لو مش عاوز كده يلزم إن هو لازم يسيب نص العبد ده؟ هذا دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. أم ليه؟ ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه، ما في حاجة اسمها ولد أبوه عنده عبد، ما ينفعش. من ملك أحدا من أصوله وإن على أبوه عمه جده أو من فروعه وإن سفل ابنه ابن ابنه عتق عليه، ما فيش حاجة اسمها يفضل عبد، خلاص أصبح حر. وأما في الآباء فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يجزي والد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وفي رواية فيعتق عليه فيعتق عليه، لأن بين الولد الوالد والولد بعضية، ده بعض من ده، ولا يجوز أن يملك بعض الشيء بعضا. يعني العبد يورث ليه؟ يعني العبد يورث؟ لا ما قلناش كده. يعني أنا حر وراجل غني وأبويا في العبد أو في العبودية، ما تبوش أشتريه وحرره، ده المعنى، ده المعنى. وأما في الأولاد يعني ما ينفعش الواحد ابنه عبد، عبد عنده يعني، لقول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فدل على امتناع جسماع البنوة والملك، والملك اجتماع البنوة والملك أمر لا يكون. هذا استدلال، استدلال، وإن كان بعيد، وإن كان بعيد. يعني عايز يقول لي أنا دلوقتي مالك لابني، خلاص ينفع أكون مالك له وفي نفس الوقت أبوه؟ لا ما ينفع، ده عايز يقول كده. يعني أنتم معترضين؟ طيب ماشي، أنا معاكم معترض ولا تتعلم نكمل. يتيجي ولكن هنقول إيه، أنا معاكم معترض. واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين أو يختلف. ما تقول ليش أصله هو كافر فأنا عشان كده حستذله وخليه عبد، لا ما ينفعش. ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم، ولا فرق بين الذكور والإناث، وفي المنفي باللعان وجهان. يعني إيه المنفي للعان؟ راجل لا يشك في نسب مراته ونسب ابنه، المرأة سلوكها سيء فأقسم بالله أنها زانية وأن هذا الولد ليس له، فأنه أن الولد ليس إيه له. فهل معنى أن الولد الذي قد نفي باللعان يجوز أن يكون عبدا؟ وجهان، والأولى لا. ومتى يحكم بنفوذ العتق؟ قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك، أول ما تشتري أبوك يبقى حر على طول. قال إمام الحرمين يترتب على الملك، يعني بعد ما تشتري يبقى اللي بيترتب عليه فرع. ملك رجل ابن أخيه ثم مات وهو معشر وعليه دين مستغرق، مستغرق للتركة كلها، وورثه أخوه اللي ابنه كان عبد عند أخوه، يعني الواد رجع له، رجع لأبوه. وقلنا الدين لا يمنع الإرث وهو الأصح، فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه. ليه لا يعتق؟ عشان بيحبس بالدين. خلي بالك هنا هيحبس بالايه؟ بالدين. ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد فإن عتقه والحالة هذه وهو معتر قلنا لم يعتق لأنه محبوس بالإيه؟ بالدين بالأصح لأنه مرهون بالديون وقيل يعتق عليه. ناخذ الولاء بالمرة. ايه نقول تاني. واحد كان ابن اخوه عنده عبد حلو كده ومات ولا وريث له الا اخوه ده اللي حيرث. يبقى الواد ابن اخوه ده حينتقل الى ملكيه ابوه. وانت قلت قاعده ان ما ينفعش الواحد يكون سيد على ابوه او ابوه عبد عنده ولا ابنه يكون عبد عنده. وبمجرد التملك يبقى هناك عتق على طول، الواد يحرر والاب يحرر. تمام. ولكن عندنا هنا مانع. ايه هو المانع؟ الدين. لان الدين ده ماله مستغرق للمال. يعني الراجل سايب 1,000,000 جنيه وعليه ديون 1,000,000، يبقى كأن المال ليس له، فكيف يتصرف في المال؟ يبقى على الرغم ان ده ابنه مفروض يعتقه ولكن مش هيقدر. ليه؟ عشان الدين. بس ادي المال، ادي المال. ما هو انتقله على الولد انه مش على الحقيقة لان في دين بيمنع. يلا يا جماعة. ها لا لا يمتنع عنها الزواج حتى لو زوجها لعب هيمتنع عنها خالص لأنه هو رضي إنه يزوج مش كده. طب فايدة الزواج ايه؟ الاستيلاء. ان العيل اللي هيجي ده عبد عندي زي ما انت كده ايه بتولد بقره بتولد جاموسه كده. العيل اللي هيتولد يبقى بتاعي بالظبط سواء كان من هذا او من هذا. فصل في الولاء. عشان كده كرهوا الزواج من الأمة لان ابنك هيبقى في العبودية. بالنسبة لأم الولد يكون ولدها حر عليه صح؟ اه نعم مش تزوجها تسر بها ليها باب كاملها اخر باب عندنا في الكتاب في الولاء. والولاء من حقوق العتق. طب انا اعتقت العبد هيبقى ولاؤه لي ولاؤه لي يعني ينتسب الي. والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه يعني عند عدم التعصيب وينتقل من المعتق الى الذكور من عصبته. لو الراجل اللي اعتق مات ولاده يا جماعه ينتقل اليهم الولاء. طب الولاء ده يفيد في حاجه؟ طبعا يفيد في حاجه. لو مات العبد وليس له ورثه هيرث الايه؟ المعتق الذي له الولاء يرث. بقى يعني ينسب إليه. لا مش اسمه ولاء. أيوة خلاص. والولاء بالمد وفتح الواو وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة. فكأن العبد أحد أقارب المعتق وقيل غير ذلك. وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب. يعني النسب الأول وبعدين تيجي الولاء بعد كده. وتخل المعت الإرث والعقل وولاية أمر النكاح، يعني إذا كان واحدة أنت اللي أعتقتها يبقى أنت الولي بتاعها في النكاح، والصلاة عليه حين يموت، وعصبته الذكور من بعده، يعني ما ينفعش واحدة يبقى لها ليه يا جماعة الولاء إلا لمن أعتقد، إنما إن الولد أو الذكور هم اللي ياخذوا الولاء من بعد أبيه، يرثوا الولاء. نعم. طبعا ما اصبح من العقيل عم يشيخ اهو، من العقيل. واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق الاثنين مع بعض. والاصل في الباب بعد السنة الاجماع، وقول الشيخ الولاء من حقوق العتق حجة، حجته من قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، اخرجه الشيخان. وفي رواية لهما الولاء لمن قل لي النعمة. وقوله وحكمه حكم التعصيب عند عدمه، أي عند عدم المعتق، فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة أي أصحاب الفروض. يعني إيه؟ هتيجي دلوقتي. ومن يعصبهم العاصب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة، لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، رواه ابن خزيمة وابن حبان وقال الحاكم صحيح. والنسب إلى العصبات دون غيرهم، فلو انتقل غيرهم كان موروثا. ومعنى الحديث اختلاط كاختلاط النسب، ولحمة بضم اللام ولحمة بفتحها، فإن كان ابنا وابن ابن يا جماعة يبقى الولاء لمين؟ للابن الأقرب. وإن كان لأب والأخ يبقى المين؟ للأب، لأن الأب حاجب كالإرث. وإن كان له أخ من أب وأم وأخ من أب، فالولاء لمين يا جماعة؟ للأخ اللي من أبوين، وقيل هما سواء، لأن الأم لا ترث بالولاء، عشان كده قلنا هو لا يورث أو لا يورث. وإن كان له أخ وجد قولان، أحدهما يقدم الأخ لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن، والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب، والابن مقدم على الأب، وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا، إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هنا فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا، هذا هو الأصح. يبقى اختلفوا في الأخ والجد لأن الاثنين بيصلوا للميت بواسطة الأخ، والجد هيصلوا للميت بواسطة الرجل مات، يبقى جده هيصل إليه عن طريق أبوه، صح كده؟ وأخوه هيصل إليه عن طريق إيه برضه؟ ها؟ عن طريق أبوه، أخوه، يعني الاثنين هيصلوا إلى الميت بواسطة، يبقى هم بدرجة واحدة. عشان كده كان الخلاف في الإرث، والأولى أن الجد لا يحب، وهذا ما أخذ به القانون نفسه. بعضهم أنزل الجد مكان الأب وحجب الإخوة، ولكن الراجح أن له نصيب كالإخوة. طيب. والثاني أن بينهما كالإرث زي ما احنا قلنا، يبقى في ناس قدموا الأخ وناس قدموا الجد. القول الثاني أن الولاء لهما كما أن الإرث لهما، وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لابن الايه؟ لابن الأخ كالميراث. وهكذا فإن لم يكن عصبة، ما فيش عصبة، انتقل إلى مواليه لأنهم كالعصبة وقد انتسبوا إليه ولاء، ثم إلى عصبتهم كما مر. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا. خلي بالك إن العبد لو جمع مالا ثم مات ولا عصبة له يبقى من حيرثه؟ المعتق مولاه. النساء ليس لهن الولاء إلا لمن أعتقنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أو أعتقنا. من أعتقنا يعني من أعتقنا من العبيد. فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات من الذكور كما تقدم. هل يجوز بيع الولاء؟ لا يجوز بيع الولاء ولا هبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال النووي وفيه تحريم وفيه مبيع الولاء وهبة الولاء لأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء من مستحقه عن مستحقه بل هو لحمة كلحمة النسب. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف أجاز بعض السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث، وقولهم من الإيه؟ من الأقوال المردودة لمخالفة الحديث. الولاء دوت عبارة عن إيه؟ بعمل له عيلة بس، ما أنا بعمل له عيلة، ما أنا ممكن أقول له روح أنت حر لوجه الله، هيبقى لوحده ملوش سند ملوش رب ملوش حد يسأل عنه بالضبط، بنعمل له عيلة. وهذا كان يعرف العرب، حتى أن هناك جد من أجداد البخاري الجعفي ينتسب ولاء، وهذا كان معروف ومعلوم وكذا. طيب إن شاء الله تعالى بكرة نكمل. حتى لو كان يا مولانا لما تكون أنت مثلا، وهو العبد مهما كان عيلته هتبقى ضعيف، فينتسب ولاء إلى عيلة إيه؟ كبيرة بقى. خدت بالك؟ هقول لك أنا أبوها رئيس جمهورية، أنا أنتسب إلى ملك من الملوك يعني. نعم نعم دخلوا نعم أصبح لهم فلاح. طيب إن شاء الله تعالى بمشيئة الرحمن الكتاب على يوم الحد الجاي، وناخد الثلاث والأربع قراءة في متن أبي شجاع اللي ما عندوش المتن يشتري، خلاص، ونعطيكم عليه إجازة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.